إلى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ذكرت في الجمعه الماضيه ان المسلمين ليسوا في حاجه إلى دفاتير ولا إلى قوانين ولا إلى أحزاب ولا إلى برلمانات، وإنما هم في أمس الحاجة إلى إيمان صحيح صادق أصله التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة. هذه الحاجة حاجة ماسة وملحة لا تنقطع ولا ينبغي لمسلم أن يتغافل عن هذه الحقيقة، بل ينبغي أن نعي جيدا أنه لا قيمة لهذه الأمة إلا بالإيمان الصادق. فإذا حصلت الأمة الإيمان الصادق أيدها الله ونصرها ومكن لها في أرضه، أما إذا حرمت ذلك الإيمان صارت أمة ضائعة مضيعة تائهة تتلقفها أمم الأرض جميعا، بدلا من أن يكون أعداء الأمة في غاية من الرعب الشديد منها ينعكس الأمر فتصبح الأمة هي المرعوبة وهي الخائفة. نستنصر بغير الله ونستعين بغير الله ونتعاون مع أعداء الله إلى غير ذلك مما يسخط الله عز وجل ويغضبه. الأمة المسلمة حقا الذي أسلمت وجهها لله عز وجل تأبى إلا أن تستنصر بالله عز وجل، تأبى إلا أن يكون اعتمادها على الله عز وجل، لا تستعين بأحد سواه ولا تتوكل على أحد غيره، وإنما تتوكل على الله عز وجل، تعلم أن الله عز وجل ناصرها وكافيها، تعلم أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، تعلم أن الله عز وجل هو فقط الذي يستطيع أن يكف بأس الذين كفروا، وهو الذي وحده فقط الذي يرد كيد الأعداء في نحورهم. هذه الحقيقة قد ذكرت دليلا عليها في الجمعة الماضية أعود إليه لأهميته. هذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. وعرفت أن الصواب من بني إسماعيل، هذا هو الصواب، لأن الذي سيقوم بذلك هم العرب، وبنو إسماعيل هم من العرب. فقال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق على الرواية. فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. قال فيسقط أحد جانبيها. قال ثور أحد رواة الحديث لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، يعني فيسقط جانبها الذي في البحر. ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقسمون الغنائم إذا جاءهم الصارخ إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. هذا الحديث قد تضمن جزئية في غاية من الأهمية، وهي أن الله عز وجل الذي بيده النص والتمكين والتأييد قادر على أن ينصر هذه الأمة بالذكر بلا إله إلا الله والله أكبر. أما الذكر فلا إشكال وعلى العين وعلى الرأس، لكن لو قالت الأمة الآن هذا الذكر أينصرها الله عز وجل؟ لا، لا وألف لا، لأن الأمة ضائعة تائهة مغيبة. الذين سيقولون هذا الذكر قوم تربوا، قوم أخلصوا دينهم لله عز وجل، قوم على توحيد صحيح وعقيدة صحيحة، قوم عاشوا دين الله عز وجل، جعلوه منهجا حياتيا يشمل كل أحوال حياتهم. هؤلاء الذين إذا قالوا لا إله إلا الله والله أكبر نصرهم الله عز وجل وأيدهم. أما الأمة الآن فلو قرأت القرآن من أوله إلى آخره فستبقى في تخلفها وانشطافها، وستبقى مهزومة أمام أعداء الله. لماذا؟ معتقدات شتى، عقائد كثيرة، بدع لا تعد ولا تحصى، مؤاخاة أهل البدع والضلال، الاستعانة بغير الله عز وجل. تكلم كيف نشئ، أفهذه أمة ينصرها الله عز وجل؟ والله لو بقينا عشرات السنين نذكر هذا الذكر لما نزل علينا قدر من نصر. لماذا؟ لأننا في أمس الحاجة إلى تربية صادقة أولا. بهذه التربية ينشأ جيل يكون أهلا لنصر الله عز وجل وتأييده، وحسب هذا الجيل أن يطهر وأن يصلح ما فسد، وأن يربي صغار هذه الأمة على التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة، حتى ينشأ في هذه الأمة جيل صادق مع ربه، مخلص في أقواله وأفعاله. إذا طلب نصرة الله عز وجل أمده ونصره وأيده. هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعيها جيدا وأن ندندن حولها دائما وأبدا، فلن تنصر الأمة ولن ينصلح حالها أبدا بالبرلمانات ولا بالدساتير ولا بكل المشاريع التي يطرحها الناس. لم ينصلح حال الأمة، مع العلم أنها مشاريع لا تعنى بالآخرة وإنما تعنى بدنيا الناس. وكأننا بهائم خلقنا الله عز وجل لنرتع، لنأكل ونشرب ونلعب. قائل يريد رفع الأجور، قائل يريد سنبني المزيد من الوحدات السكنية لتزويج الشباب، قائل يقول إرادة الشعب ونهضة الشعب لا يفترقان، لن تنهض أو لن ينهض هذا الشعب إلا إذا كانت له إرادة، وقائل يقول هذه الأمة لا بد أن تخرج من هذا الفقر، ولا بد أن ننعش اقتصاد هذه الأمة وأن نفعل كذا وكذا من المشاريع. ما رأينا قائلا يقول الأمة في غاية من الانحطاط العقدي، الأمة في غاية من الانحطاط الديني. لا، بل نسمع دعاة الضلال والسوء يجارون أهل البدع والضلال، يماشون أهل البدع والضلال، يصاحبون أهل البدع والضلال، لا لشيء إلا للظفر بمركز أو منصب أو مصلحة. أما الدين فكأننا لسنا في حاجة إليه، كأن الأمة صار في غاية من الإيمان فلسنا في حاجة إليه الآن، نحن نتدارك ما نحن في حاجة إليه. أما الإيمان فقد وصلنا فيه إلى أعلى الدرجات، إلى أعلى الدرجات، معذرة أخطأت في اللفظ وهو صحيح، وصلنا في الإيمان إلى أعلى الدرجات فلسنا في حاجة إليه. إن كان الأمر كذلك فلماذا نحن في غاية من التخلف والانحطاط؟ لماذا نحن في غاية من التفرق والتشرذم؟ لماذا؟ لو كانت الأمة على إيمان صحيح صادق لرزقها الله عز وجل النصر والتأييد والتمكين، أما الدنيا فالقليل منها يكفي، لأن الله عز وجل وعد بالبركة ما وعد بالكثرة، وعد بالبركة ما وعد بالكثرة. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أعود للحديث، لا إله إلا الله والله أكبر تسقط جانبا من جوانب مدينة في غاية من التحصين والمنعة. نعم، لا إله إلا الله والله أكبر تسقط جانبها الآخر. نعم، بلا إله إلا الله والله أكبر يدخلون ويغنمون، هكذا الأمر. لكن ليست العبرة في الذكر، لأنه يصلح، يصلح في كل زمان وفي أي مكان، إنما العبرة في من ينطق بهذا الذكر. الذكر موجود، فهل وجدت الأمة التي إذا نطقت بذلك الذكر نصرها الله عز وجل وأيدها؟ لا، من قال بخلاف ذلك أطالبه بأدلة عملية، من قال بخلاف ذلك أطالبه بأدلة عملية. الله عز وجل قد منحنا دينا عظيما، دينا لا يعتصم به إنسان إلا ونصر ومكن، إن لم يكن في الأرض بين الناس فعلى الأقل فيما بينه وبين ربي عز وجل لا يفتن، يلقى ربه عز وجل ثابتا راسخا، يلقاه على دينه، لم يفسد ولم يفرد ولم يغير ولم يبدل. أذكر لك شيئا يؤكد لك ذلك الأمر، أن المسلمين الأوائل ما كانوا ينتصرون بكثرة، بل والله ولا بعدة، ما كانوا ينصرون بعدة أو عدة من الناس ولا بعتاد من السلاح، إنما كانوا ينصرون بالإيمان الصادق. هذه حقيقة في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صفة فتح خيبر، تلك المدينة الحصينة المنيعة التي كان اليهود في غاية من الأمن والأمان والاطمئنان الشديد من أن المسلمين لن يستطيعوا أن يقتربوا منها فضلا عن أن يدخلوها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقترب منها فيقول الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، ما بدأ القتال بعد، لكن الله أكبر من قلب موقن، الله أكبر من قلب طاهر، الله أكبر من قلب نقي، من قلب لا يعرف إلا الله، لا يحب إلا الله، لا يعتمد إلا على الله، لا يتوكل إلا على الله. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهل في الأمة من يستطيع الآن أن يقول إن إذا نزلنا بساحة اليهود فساء صباح اليهود؟ هل في الأمة من يقول إن إذا نزلنا بأمريكا فساء صباح أمريكا؟ لا وألف لا، نحن نسمع الاسم نموت من الرعب، نموت من الخوف والفزع، بل نسارع في طلب المودة والقرب والرضا ممن؟ من إخوان القردة والخنازير، ممن؟ من عبدة الصليب الكافرين الفاجرين. نسارع لنضع الأيدي في الأيدي، ولنعقد الاتفاقات والتحالفات، ثم نقول اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. لمن؟ لهذه الأمة؟ لا لا، نحتاج إلى تربية، نحتاج إلى إعداد، نحتاج إلى تمكين، إلى تمكين يبدأ أولا بأن نمكن لشرع الله عز وجل من أنفسنا. الجزاء من جنس العمل، إذا مكنت الأمة دين الله عز وجل من نفسها حينئذ يمكن الله عز وجل لها في أرضها. لا ينبغي أن نأخذ جانبا دون أن نلتفت أو أن ننتبه إلى الجانب الآخر. إذا أردنا هذه فلا بد من التي قبلها، أن تمكن الأمة لدين الله عز وجل في نفسها. هذه حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها. وأذكر لكم ما يؤكد ذلك الأمر صراحة، أن المسلمين الأوائل ما كانوا ينتصرون بكثرة عددية ولا بتفوق في السلاح، وإنما بالإيمان الصادق ليس إلا. في صحيح مسلم من حديث عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا ابن أخيه، هذا ابن عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصد عن سبيل الله، لكنه أسلم فحسن إسلامه. انظر إلى موقفه في هذه الغزوة وإلى محبته الشديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان، الإيمان الصادق الذي يملأ القلب، يغير حال الإنسان، يغير حياته بكلية، من هجاء وصد عن سبيل الله وذم وكذب وسب إلى محبة وصلت به إلى أن يكون درعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول العباس: فلزمت أنا وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. قال عباس، وكان رجلا صيتا، يعني كان رجلا جهوري الصوت، بعيد الصوت جدا، قال: فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ فقالوا، معذرة، أين أصحاب السمرة؟ فقال: فوالله لكأن عصفتهم حين سمعوا صوتي عصفة البقر على أولادها، فقالوا يا لبيك يا لبيك، فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار، يقولون يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوة على بني الحارث ابن الخزرج، فكانوا يقولون يا بني الحارث ابن الخزرج يا بني الحارث ابن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتفاضل عليها إلى قتالهم، فقال هذا حين حمل الوطيء. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب محمد. القتال ما زال جاريا، لكنه أخذ حصيات فرمى بهن وجوه الكفار وقال انهزموا ورب محمد. قال أي العباس، قال فذهبت أنظر إلى القتال فإذا هو على هيئته فيما أرى، فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. في رواية عند مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وهو يصف أيضا هذه الغزوة، قال في آخرها فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة فأخذ قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل بها وجوههم فقال شاهت الوجوه، فوالله ما خلق، استغفر الله، قال فما خلق، ما أقسم، قال فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. هذه الغزوة التي اغتر فيها المسلمون بالعدد، لن نغلب اليوم عن قلة، ماذا كانت النتيجة؟ في أول المعركة كانت الدائرة للكفار، وتصدع الصف وتفرق الناس، أما الواثق بربه جل وعلا فإنه أبى إلا الثبات، يقاتل على بغله. ما هذا؟ ما هذا؟ أمر عجيب، أين الفرق؟ لا لا يعني من يحتمي بالله عز وجل فليس في حاجة إلى شيء، يركض بالبغلة قبل الكفار، ما هذه الشجاعة؟ ما فر؟ ما تراجع؟ ما بقي في مكانه؟ بل يركض البغلة قبل الكفار، وفي رواية سلمة ينزل من على البغلة، ما هذا؟ ينزل على قدمه وقد تفرق الناس عنه، لكنه التوكل، الإيمان الصادق، الثقة المطلقة في الله عز وجل أنه الذي يملك النصر. ثم ماذا صنع بقنبلة ذرية؟ ماذا صنع؟ قبض من تراب، قبض من تراب يرمي بها وجوه الأعداء، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا من تلك القبضة. كم كان عددهم؟ كم قدر هذه الذرات التي كانت تملأ يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستوعب هؤلاء جميعا؟ ما هذا يا أخي؟ الموازين إذا تركت لله عز وجل فالعقل لا يستطيع أن يبلغ كنه ذلك. إذا كانت الموازين بيد الله عز وجل، أما من كان يعتقد أن الموازين في كثرة عددية أو في استطاعة مادية أو في كذا أو كذا من الأمور الدنيوية فإنه مهزوم لابد، بل انظر إلى ثقته المطلقة، يقول انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد، مع أن القتال لا يزال دائرا، لكن واثق من نصر الله عز وجل، يعلم أن الله عز وجل ناصره ومؤيده. أذكر لك أيضا رواية يرويها ابو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي أيضا في دلائل النبوة في قصة واقعية صحيحة ليست من نسج الخيال وليست من أساطير الأولين. الحديث من رواية عبد الله بن عمر قال أن عمر بعث جيشا وأمر عليهم رجلا يدعى سارير، فقام عمر يخطب بالناس يوم الجمعة فأقبل يصرخ فأقبل يصيح: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. فقدم رسول الجيش فسأله فقال: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يصيح: يا سارية الجبل، فاستندنا بأظهرنا إلى الجبل فهزمهم الله عز وجل. فقيل: قد كنت تصيح بذلك، يعني قيل لعمر: قد كنت تصيح بذلك. عمر كانت عنده شاشات صورت له أرض المعركة، نقلت له الأحداث، لا ولا يقال هذا، هذا إنما تقوله الصوفية المخرفة، لا نقول هذا ولا ندعيه، إنما هو إلهام من الله عز وجل قذف في قلب عبده الرباني المتبع حقا للكتاب والسنة، قذف في قلبه أن الجيش قد هزم وأنه لا مخرج ولا سبيل للنصر إلا أن يفروا من هذا الكمين. وقد صنع الأعداء لهم كمينا لو وقعوا فيه لما نجا منهم أحد. وننظر إلى نصر الله عز وجل وتأييده، كيف يتدارك الفئة المؤمنة الصادقة المخلصة. يلهم عمر وهو في خطبة الجمعة، يقطع الثياب ويصرخ ويصيح: يا سارية الجبل، يعني كأنه يقول: يا سارية الزم الجبل. كم بعد المسافة؟ مئات الأميال. لكن من الذي خلق الريح؟ ومن الذي خلق الصوت؟ ومن الذي خلق الأعداء؟ ومن الذي بيده النصر؟ الله عز وجل. كل ذلك عليه يسير، يأمر ريح فتحمل الصوت فيصل الصوت إلى أذن سارية وكأن عمر واقف أمامه، كأنه يهمس إليه في أذنه، سبحان الله. لذلك قلت لكم: الموازين إذا كانت لله حارت العقول، لا ينبغي أن نعتمد على موازين البشر، فإنه إذا جاءت موازين الله عز وجل فلا شيء يقف أمام موازين الله عز وجل. أي أمة على وجه الأرض مهما علت على قدرها، مهما زادت قوتها، فهي حقيرة ذليلة لا تساوي شيئا إذا ما أراد الله عز وجل لها الهزيمة، تهزم تولي الأدبار. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني يسمع العدو بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز لهم الجيوش يتملكهم الرعب وهم في مكانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطو خطوة واحدة يتملكهم الرعب، حتى قال بعض أهل العلم: وقد كان له ذلك أيضا ولو كان وحده. ليست القضية متعلقة بجيش معه أو بجيش يرسله، بل لو كان وحده ولقي جيشا من المشركين بأكمله لقذف الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين. وقد رأيت ما كان منه يوم حنين يأخذ رغلته قبل الكفار. فهذا الرعب من الممكن أن يكون للأمة ما يقاربه. إذا كان للأمة ما يقارب إيمان نبيها صلى الله عليه وسلم حينئذ إذا سمعت بنا أمة من الأمم مهما كانت قوتها يتملكها الرعب. لكن الآن العكس هو الصحيح كما روى أبو داود من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ فقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الفقر، الأجور، الطعام والشراب، حب الدنيا وكراهية الموت. أعداء الإسلام يضعون أرجلهم فوق أعناقنا، لا إشكال، عايزين نعيش، عايزين نربي العيلين، عايشني النهاردة موتني بكرة، عايز أعيش. وليكن ما يكون، وليحذفن الله في قلوبكم الوهن. ما هذا الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. ما تعيش الأمة الآن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. أي إصلاح تراه؟ تراه للدنيا. أما ما يتعلق بالعقيدة، أما أن نجد من يواجه الطرق الصوفية بما فيها من موارد وبدع وضلالات، أما أن نواجه شيعة الشيطان الذين يكفرون أبا بكر وعمر، بل نحن نضع أيدينا في أيديهم وارض اللهم عن أبي بكر وعمر، ثم تمر الأيام ونستقبل من يلعن أبا بكر وعمر. ما رأيك في هذه العقيدة؟ ما رأيك في هذا الإيمان؟ ما رأيك في هذا الدين؟ ولعن اللهم أبا بكر، ولعن اللهم من، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر. جميل، طيب، الله أكبر، ما هذه العزة؟ ما هذه الشجاعة؟ الله أكبر. لكن تمر الأيام فنستقبل بحثاوة. أنا أقول تنبؤا بما سيحصل في الأيام القادمة، سترون استقبالا منقطع النظير بأعدى أعداء الله عز وجل، بمن حقه أن نتقرب إلى الله عز وجل بلعنه لا أن نستقبله بالأحضان. يأتينا من يلعن أبا بكر، من يلعن أبا بكر وعمر، فنستقبله بالأذرع المفتوحة، ثم نقول نريد النصر والتأييد ونريد التمكين. الله المستعان، إلى الله المشتكى. صدق القائل اجعل لربك كل عز يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت، إذا اعتززت بمن يموت فعزك ميت. تريد العز؟ ينبغي أن يكون بالله يستقر عزك ويثبت. لكننا وللأسف كما قلت لكم أصبحنا نحتمي بكل شيء إلا بالله، نسارع إلى كل شيء إلا إلى الله، نلتفت إلى كل حل إلا الحل الذي يرضي الله عز وجل. وهذا يدل دلالة قاطعة على ما كنت أقوله بأن الأمة في أمس الحاجة إلى إيمان صحيح صادق تخرج به من هذه المذلة ومن هذه المهانة التي تعيشها. قولوا قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، مجيء شيطان إيران إنما هو لرب الجميل السابق. تعلمون أعزكم الله أن الإخوان المفسدين في الأرض، تعلمون أن الإخوان المظلمين المجرمين، تعلمون أنهم كانت لهم اليد الطولة في الثورة الإيرانية، وأنهم كانوا يدربون الحرس الثوري الإيراني حتى نجحت الثورة، وعلى علاقة حميمة بآية الشيطان الخميني ثم بخميني. وقد جاء وقت رد الجميع، الإخوان المفسدون الآن في محنة، فيأتي شيطان إيران ليحاول أن يرد قدرا من هذا الجميل. نحن مقبلون على أيام أسأل الله تعالى أن يرزقنا النجاة فيها، وأن يشعل الدائرة فيها على كل ظالم جائر معتد، وأن يشعل الدائرة فيها على أهل البدع والضلال الذين زيفوا وغيروا وحرفوا، الذين غرروا بالمسلمين. لكن ما زال الكلام قائما، لا نخاف إلا من الله عز وجل، نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، نعلم ذلك يقينا. الله عز وجل كما تعلمون هو الذي خلق الخلق، الله خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أنا أسألك سؤالا، أمريكا شيء؟ اليهود شيء؟ ما تملكه أمريكا من أسلحة شيء؟ اسمع إلى قول الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولئن لا تفقهون تسبيحه. هذه القنبلة التي صنعوها بإرادة الله عز وجل ومشيئته شيء. ما الذي يحملها؟ من الذي يطلقها؟ على من تنزل؟ إلى من توجه؟ كل ذلك شيء. من يملكه؟ من يملكه؟ لو أننا نعقل، لو أننا نعقل صرنا نخاف من مخلوقات ولا نخاف من الخالق، صرنا نرعب من مملوكات ولا نخاف ممن يملك هذه الممالك. روى الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فمن صنع أمريكا، من صنع ما صنعته أمريكا، الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي صنع الكل. وهو خالق كل شيء. إذن فمن أين نطلب النصر؟ وممن نطلب النصر؟ ألم أقل لكم هذه أمة مهزومة، أمة تائهة ضائعة؟ طريق العودة أن نثق في الله، أن نتوكل على الله، أن نعود إلى الله، لا نحتمي بغيره، لا نوالي من يعادي، لا نحب من يكره، لا نعاكسه، إنما نسير في الطريق الذي أراد وعلى المنهج الذي ارتضاه وأحبه ورضيه. في مسند الإمام أحمد من حديث البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم: إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. إذن على الشعب المصري، أقصد طبعا المبالغة، على الشعب المصري أن يبصق على ذلك الفاجر المجرم أحمد نجاد. هذا هو الاستقبال الذي يليق به وبأمثاله. من يلعن أبا بكر وعمر، من يتهم عائشة الصديقة بالزنا، هذا جزاؤه عندنا، وليس العكس، ليس العكس. إذن أقول لكم: أبشروا بهزيمة الإخوان وسقوطهم، أبشروا، وقد أعانوا على أنفسهم ولله الحمد. سيسقطون وسيسقط من رفعهم وأيدهم وأعانهم، لأن هذه النتيجة، هذه النتيجة. فالله المستعان. إذا كان النصر بيد الله عز وجل، ينبغي علينا إذا كنا مؤمنين حقا ألا نطلبه إلا من الله عز وجل. وكما قلت، لا بد من الإيمان، لأن النصر لا يتنزل إلا على المؤمنين. قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انظر، الله تعالى جعل ذلك حقا عليه. الله عز وجل يخلف الميعاد؟ حاشا وكلا أبدا، فقط أن نكون مؤمنين. انظر، مسألة سهلة ويسيرة هينة، أن نكون مؤمنين، حينها سيتفضل الله عز وجل بذلك الحق الذي أخذه على نفسه. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أقسم بربي لو قيل أن أمريكا معنا لنمنا واستغرقنا، ولصار كل واحد منا يغط في نوم عميق. أمريكا معنا ضد روسيا، ضد الصين، الله أكبر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. فثبتوا من؟ فثبتوا أهل البدع والضلال، فثبتوا المؤمنين، فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. قال أيضا: وكذلك ننجي المؤمنين. وقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. يعني افهم الآية بالفهم الصحيح، ليس المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوف الذين اتبعوه، لا، كيف وقد اتبعوه، هو لا يخوفهم، بل هو يعدهم ويمنيهم، يقول لهم: استمروا ستنصرون. من هؤلاء؟ لا تخافوا من المسلمين، لن يأخذوا معكم ساعة من نهار، استمروا على ما أنتم فيه، أنتم على الحق. وهكذا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أي يخوف المؤمنين، يقول لهم: أمريكا أوعى تقف قدام الضم يا عم، ده ما بيرحموش، ده أنت ديتك قنبلة خلصت. قنبلة إيه؟ قنبلة إيه؟ هي بالنسبة للمؤمنين من أطفال المسلمين كحرب أطاليا. عارفين حرب أطاليا بتاع زمان؟ حرب إيطاليا، هي دي قنبلة ذرية يلعب بها أطفال المسلمين. لكن متى؟ بالإيمان. بالإيمان. من الذي يملك الريح؟ رب العزة جل وعلا. هذه الطائرة التي ستقوم أو ذلك الصاروخ الذي سيوجه كيف سيحمل؟ إن أمر الله عز وجل الريح بعدم حمل ذلك، هل ستنطلق طائرة؟ هل ستحلق طائرة؟ بل من الممكن أن تؤجر شققا مفروشة. هذه الطائرات تؤجر يعني بمدة معينة، طائرة بوينغ نوع كذا، هذه بكذا في الأسبوع، بكذا في الشهر، استراحة فقط. أو من الممكن أن تجر، لا قيمة له، صفيح مستقر على الأرض بدون الهواء، بدون الهواء. إذن من يملك الهواء؟ الله عز وجل قادر على أن يرد القنبلة وقد توجهت إلى بلد ما من بلاد المسلمين، وقبل أن تنزل على الأرض، لا أقول تدخل الغلاف الجوي، قبل أن تنزل على الأرض قادر أن يحملها لتكون على العكس لترد إلى البلد التي انتقلت منها. قادر نعم قادر، نؤمن بذلك. إذن هذا الذي نحن في حاجة إليه، هذا بكل سهولة، ويعني الأمر مبسط جدا. هذا الذي نحن في حاجة إليه، إيمان. ولن يتحقق هذا الإيمان إلا من وراء التوحيد الصحيح والعقيدة الصحيحة. إذن هذا هو المخرج، هذا هو المخرج، أن يعود العلماء والدعاة إلى أصل الدين، أن يركزوا عليه، وأن ينطلقوا من خلاله دعاة إلى الله عز وجل، وأن يبذلوا الأوقات، وأن يبذلوا كل ما يملكون من جهد لتوصيل هذا الدين إلى المسلمين، حتى نبقى مسلمين بحق، حتى نبقى موحدين بحق، حتى نكون مؤهلين لنصرة الله عز وجل. أما الدنيا فوالله لن نموت حتى نستوفي أرزاقنا. إيمان، هذا أيضا يعود إلى الإيمان، يعود إلى العقيدة. أعتقد يقينا أن رزقي قد ضمنه الله عز وجل لي، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شغلنا بما ضمنه الله عز وجل لنا، وشغلنا عما لم يضمنه الله عز وجل لنا. من منكم يستطيع أن يقول الله عز وجل سيدخلني الجنة حتما ولا بد؟ هل تضمن هذا لنفسك؟ هل تضمن ذلك لنفسك؟ شغلنا عن ذلك، شغلنا عنه، مع أنه ينبغي أن ننشغل به. أما الرزق المضمون صرنا في غاية من الاشتغال به، يريد أن يجتهد ويتعب ويشتغل هنا وهنا. وعجيب، يعني أنا تذكرت شيئا الآن عجيب، يعني أيام النظام السابق، أيام أمن الدولة، يعني لو قلت للناس اطلبوا العلم وجالس العلماء و هجيب وقت منين؟ ده الظروف والأحوال، والله الوقت يا دوبك، ده أنا بشتغل شغلتين، بخرج من شغلانة وبدخل شغلانة، هعمل إيه؟ ما عايزين نعيش العيال وعايزين نربي العيال. طب يا عم غاروا، ها؟ فأين العلماء؟ وأين دروس العلم في ميدان التحرير؟ والآن في رابعة على ما أظن، رابعة. أنت بقى نوصل سنة ستة، أنت نعدي الثانوية، هنتنينا طول عمرنا في رابعة، مش هنخرج من الابتدائية خالص، إلا أن نعود إلى دين الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يسددني وإياكم، وأن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يرد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يعصمنا من الفتن، وأن يرزقنا توحيدا يرضيه ويرضى به عنا، وأن يرزقنا إيمانا صادقا يرضيه ويرضى به عنا، وأن يرزقنا التفرغ لدعوة الناس إلى ذلك الدين العظيم السمح المبارك، وأن يجعلنا أمة صادقة، أمة مسلمة له بحق. إذا رأتنا الأمم أحب الإسلام وأحب أن يكون من أهله. وأسأل الله ألا يجعلنا فتنة لأحد من خلقه، إنه ولذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فأقم الصلاة.